اصنعوا صباحا مختلفا، تنفسوه تفاؤلا، سعادة ورضا. دعونا نقول بألسنتنا وبقلوبنا: اللهم إنا نسألك من خير هذا اليوم، فتحه ونصره، نوره وبركته وهداه. صباحي يعبق باشتياق ولهفة وحنين إلى القلوب الطاهرة، صباح مشرق بوردية الآمال وأحلام اللقاء. صباح يأبى إلا أن يفلق النور في القلوب. صباحكم حبور ونور لا يحور ولا يبور. صباح رائع تنفس بعد هموده تحت عباءة الليل، تترقص أطياره فرحا به. لو كان ناطقا لقال: عجبا لك يا إنسان، كيف تغيب عن مشاهدة الجمال وآيات الجلال. صباح التفاؤل والتغيير والنشاط والسعادة. سأفتتح اليوم بأمل لا يتحطم، أعدك بالتجديد والتغيير للأفضل، وكن بخير دائما لأكون كذلك. أحبك دون شروط. مع إشراقة شمس هذا اليوم أعود قلبك أن يشرق بالحب للآخرين، واجعل التفاؤل والأمل شعار حياتك. ستجد السعادة تغمرك والراحة النفسية تنير دربك. طاب يومك.